بسم الله الرحمن الرحيم. على كل منا يحاسب نفسه ويستعد للقاء الله بالعمل الصالح والاجتهاد في أداء الفرائض وترك المحارم في آخر العام وفي غيره، لكن أنا أتذكر في آخر العام مرور الأيام والليالي ومرور السنين والشهور والأعوام، وأنها تقرب الإنسان إلى الأجل. هكذا يدخل العام الجديد فينظر الإنسان إلى آخر النظر البعيد فلا يدري حتى ينصرم العام كلمح البصر، وكذلك الشهر وكذلك اليوم، وهكذا العمر يتطلع الإنسان إلى يتسلى بطول العمر والأماني، فإذا بحبل الأماني قد انصرم وإذا الموت قد هجم عليه. فينبغي لكل إنسان أن يعد العدة وأن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يعتني بالفرائض ويترك المحارم، كل منا، ولكن قد يكون المتكلم يعني الكلام أوسع من العمل، قد يكون يتكلم ولكن عنده تقصير في العمل، فالمتكلم في الغالب أن الكلام أوسع، الكلام أوسع من العمل، قد يتكلم الإنسان بكلام حسن كلام جيد لكن العمل عنده نقص عنده ضعف. وهذا أشعر بهذا أنا من نفسي، أشعر بهذا أن العمل في تقصير وضعف، وإن كان الإنسان يتكلم بكلام طيب لكن لا يمنع هذا، كون الإنسان مقصر في العمل وكون الإنسان عنده تقصير عنده ضعف مثلا في قيام الليل أو في أداء بعض الواجبات، لا يمنع من هذا يكون يحث الناس على الخير وعلى فعل النوافل والمستحبات وإن كان عنده تقصير، تقصير حافظ. والغالب أن الكلام أوسع من العمل، الإنسان يتكلم بكلام جيد لكن تجد عند العمل عنده ضعف.